رحمه الله. حدثنا محمد بن بشير الكندي قال حدثنا سعيد بن عصام المازني عن أبيه قال قال مسلم بن يسار: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائما فلا أرقد الله عيني. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر، بالمناسبة هذا رجل متهم بالكذب، وقد أورد له المصنف عدة أخبار، فننبه عليه من باب أن هذا الرجل أمره غليظ. اسمه داود بن المحبر أو المحبر، وهو رجل متهم. قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج فيركب فرسه في جنح الليل فيأتي المقابر فيقول: يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأقلام، لا يستعتبون من سيئة ولا يستزيدون في حسنة. ثم يبكي ثم ينزل عن فرسه فيصف بين قدميه فيصلي حتى يصبح، فإذا طلع الفجر ركب فرسه حتى يأتي مسجد حيه فيصلي مع القوم كأنه لم يكن في شيء مما كان فيه. حدثنا أحمد بن عمران حدثنا حفص بن غياث حدثنا محمد بن إسحاق قال قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا فاعتلت إحدى قدميه فقام يصلي حتى أصبح على قدم، قال وصلى الفجر بوضوء العشاء، قال وقدم علينا ليث بن أبي سليم فصنع مثلها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان قيس بن مسلم يصلي حتى السحر ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة ويقول: لأمر ما خلقنا لئن لم نأتي الآخرة بخير لنهلكن. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الحميدي عن سفيان قال زار قيس بن مسلم محمد بن جحادة ذات ليلة فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاء، قال ومحمد قائم يصلي، قال فقام قيس بن مسلم في الناحية الأخرى يصلي، فلم يزالا على ذلك حتى طلع الفجر، قال وكان قيس بن مسلم إمام مسجده، قال فرجع إلى الحي فأمهم ولم يلتقيا ولم يعلم محمد بمكانه، فقال له أهل المسجد: زارك أخوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه، قال ما علمت بمكانه، قال فغدا عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبلا قام إليه فاعتنقه ثم جلس جميعا فجعل يبكيان. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا نعيم بن ميسر عن عبد الرحمن بن يزيد الضبي قال كان أبي يزيد الضبي كان أبي يعني عبد الرحمن بن يزيد الضبي يقول كان أبي يزيد الضبي إذا قام من الليل أطال القيام، وكان له واتد في محرابه يعتمد عليه من طول القيام، قال ولربما غلبه النوم وهو قائم حتى يسقط، قال وكان يقول لا أحب أن أعمد إلى النوم، أجهد أن لا أنام، فإن غلبني كان أعذر لنفسي عندي. حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت من خيار إماء الله قالت كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، قالت فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من رقدتها: يا نفس كم تنامين وإلى كم لا تقومين، أوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا بصرخة يوم النشور، قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. حدثني محمد بن الحسين حدثني أبو سعيد موسى بن هلال العبدي قال حدثنا رجل كان جليسا لنا وكانت امرأة حسان بن أبي سنان مولاة له قال وحدثتني امرأة حسان قالت كان يجيء فيدخل معي في فراشي، قالت ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي، فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك ارفق بنفسك، فقال لي اسكتي ويحك، فأوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثني سويد بن عمر الكلبي قالت كانت امرأة عابدة في غنى وكانت لا تنام من الليل إلا يسيرا، فعوتبت في ذلك فقالت كفى بطول الرقدة في القبور للمؤمنين رقادا. حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود قال حدثني أبو سلمة رجل من بني سدوس قال كانت لنا عجوز في الحي لم ندركها ولكن أدركها أشياخنا وكان يقال لها منيرة، فكانت إذا جاء الليل تقول قد جاء الليل وجاءت الظلمة، ما أشبه هذا بيوم القيامة؟ قال: ثم تقوم فلا تزال تصلي حتى تصبح. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال حدثتني أمي قالت قال أبوك: ما للعابدين وللنوم، لا نوم والله في دار الدنيا، لا نوم غالب. قالت: فكان والله كذلك، ما له فراش وما يكاد ينام إلا مغلوبا. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: كان محمد بن يوسف لا يضع جنبه بالليل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني رستم بن أسامة عن عبد السلام بن حرب قال: ما رأيت أحدا قط أصبر على سهر بليل من خلف بن حوشب، سافرت معه إلى مكة فما رأيته نائما بالليل حتى رجعنا إلى الكوفة. حدثني محمد بن الحسين حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: ما رأيت أحدا قط أصبر على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد. حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن بسطام حدثني محمد بن مروان الضبي عن هشام قال: قال لي ثابت البناني: ما رأيت أحدا أصبر على طول القيام والسهر من يزيد بن أبان، يعني الرقاشي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان قال: أخبروني عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس قال: ما رفعت رأسي بليل قط إلا رأيت موسى بن أبي عائشة قائما يصلي. قال غير إسحاق: وكان يدعى المتهجد من شدة تغير لونه. حدثنا أبو الوليد العبدي قال: ما رأيت أحدا أعلم بليل من معمر بن المبارك. وحدثني أبو الوليد قال: ربما رأيت فاطمة بنت بزيع مولاة الحسن بن يوسف، وكانت امرأة الأغر أبي عثمان، ربما رأيتها تصلي من أول الليل إلى آخره. وحدثني أبو الوليد قال: ربما رأيت غضنة وعالية تقوم إحداهما من الليل فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة. وكان محمد بن الحسين حدثني بهذه الأحاديث عن أبي الوليد فلقيت أبا الوليد فحدثني بها. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن زياد أبو يعقوب قال: قد رأيت العباد والمتهجدين، فما رأيت أحدا قط أصبر على صلاة بليل ولا نهار وطول السهر والقيام من مسرور بن أبي عوانة، كان يصلي الليل والنهار لا يفتر. قال: وقدم علينا مرة فاعتل فقال: أخرجوني إلى الساحل أنظر إلى الماء حتى لا أنام. حدثني محمد حدثني الفضيل بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو المساور ختن وأبي عوانة قال: كان أبو عوانة من أكثر الناس صلاة بالليل وأطوله اجتهادا، فلما قدم علينا مسرور بن أبي عوانة قال لي أبو عوانة: يا أبا المساور، احتقرت والله نفسي، أو قال: تصاغرت والله إلي نفسي. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان قال: سمعت حسين بن القاسم الوزان يقول: لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة لوسعهم، فإذا أقبل سواد الليل نظرت إليه كأنه فرس رهان مضمر يتحرم ثم يقوم إلى محرابه كأنه رجل مخاطب. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني عبيد بن سعد الهمذاني قال حدثنا أبو الأحوص أن منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل اتزر وارتدى إن كان ضيقا صيفا وإن كان شتاء التحف فوق ثيابه ثم قام إلى محرابه فكأنه خشبة منصوبة حتى يصبح. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا خلف بن تميم قال: سمعت زائدة يقول: صام منصور سنة نهارها وقيام ليلها، وكان يبكي الليل فإذا أصبح الدهن واكتحل وبرق شفته، فتقول أمه: ما شأنك؟ أقتلت نفسا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: سمعت جريرا قال: بلغ منصورا حديث عبد الله بن مسعود: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقام سنة يصوم النهار ويقوم الليل حتى بلي فصار مثل الجرادة. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الحميدي عن سفيان قال: كان الليل عند منصور مطية من المطايا، متى شئت أصبته قد ارتحله. حدثني محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال سمعت أبا تميم بن مالك يقول كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداء أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه كل ذلك ليخفي عنهم العمل. حدثني محمد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال سمعت أبا الأحوص قال قالت جارية ابنة لجاري منصور يا أبا أين الخشب التي كانت في سطح منصور؟ قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل. حدثت عن أبي عمار قال سمعت عطاء بن جبل يقول سألوا أم منصور بن المعتمر عن عمله قالت كان ثلث الليل يقرأ وثلثه يبكي وثلثه يدعو. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن جعفر بن عون قال حدثني عبد الله بن أدريس قال ما رأيت الليل على أحد من الناس أخف منه على أبي حيان التيمي، صحبناه مرة إلى مكة فكان إذا أظلم الليل كأنه هذه الزنابير إذا هيجت من عشها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن غالب قال كنت أخدم الربيع بن صبيح وكنت آتيه بطهوره إذا قام للتهجد فأسمع من نواحي الدار أصوات المتهجدين كأنها أصوات النحل إذا هيجت أو إذا هي هيجت. قال فكان الربيع لما اتخذت عبادان قل ما يفارقها وكان طويل الليل جدا. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن محمد بن أبي منصور قال كان صفوان بن سليم أعطى الله عز وجل عهدا أن لا أضع جنبي على فراش حتى ألحق بربي. قال فبلغني أن صفوان عاش بعد ذلك 40 سنة لم يضع جنبه، فلما نزل به الموت قيل له رحمك الله ألا تضطجع؟ قال ما وفيت لله بالعهد إذن. قال فأسند فما زال كذلك حتى خرجت نفسه. قال ويقول أهل المدينة إنه ثقبت جبهته من كثرة السجود. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية قال قدم رجل منا يقال له هند بن عوف من سفر فمهدت له امرأته فراشا فنام عليه، وكانت له ساعة من الليل يصليها فنام عنها فحلف ألا ينام على فراش أبدا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يونس بن يحيى الأموي قال حدثني المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن تميما الداري نام ليلة لم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا حكيم بن جعفر قال حدثنا مطرف بن أبي بكر الهذلي عن رجل من أهل البصرة قال أظنه عبد النور السليطي قال تعبد رجل من بني تميم فكان يحيي الليل صلاة، فقالت له أمه يا بني لو نمت من الليل شيئا، فقال ما شئت يا أمه، إن شئت نمت اليوم ولم أنم غدا في الآخرة، وإن شئت لم أنم اليوم لعلي أدرك النوم غدا في الآخرة مع المستريحين من عسر الحساب. قالت يا بني والله ما أريد لك إلا الراحة، فراحة الآخرة أحب إلي لك من راحة الدنيا، فدونك يا بني فحالف السهر أيام الحياة لعلك تنجو من عسر ذلك اليوم وما أراك ناجية. قال فصرخ الفتى صرخ فسقط بين يديها ميتا، فاجتمع عندها رجالات من بني تميم يعزونها، قال وهي تقول وابنياه قتيل يوم القيامة وابنياه قتيل يوم الآخرة. قالوا وكانوا يقولون إنها كانت أفضل من ابنها. حدثني محمد قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني أبو عاصم العباداني قال كان رجل من بني سعد يقدم علينا في أول ما اتخذت عبادان، وكانت إذ ذاك وثنية، قال فكان يصلي الليل والنهار لا يكاد أن يفطر، فإذا كان السحر اختبأ واستقبل البحر فجعل يبكي وينوح على نفسه، قال فإذا أحس بإنسان أمسك، قال فخرجت ذات ليلة إلى الساحل فإذا أنا بصوته وإذا هو يبكي ويقول في بكائه ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي، فلما أحس بحسي أمسك، قال فرجعت وتركته. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إسحاق بن منصور الأزدي قال حدثنا عمار بن عمر بن عمرو البجلي قال خرجنا مع محمد بن النضر الحارثي إلى مكة، فما كنا نستيقظ ساعة من الليل إلا وهو على بعيره قاعد يقرأ، قال فكنا نرى أنه لم ينم حتى دخل مكة، قال وكان إذا نزل فإنما هو في خدمة أصحابه، فيقال له يا أبا عبد الرحمن نحن نكفيك، فيأبى عليهم ويقول أتنفسون علي الثواب. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد هذا المصنف عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني سريج بن يونس وإسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء الخرساني فكان يحيي الليل صلاة فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا قال إذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويا هشام بن الغاز ويا فلان ويا فلان قوموا فتوضأوا فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحى الوحى ثم يقبل على صلاته. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إسحاق حدثنا السكن بن إسماعيل الأصم حدثنا عاصم قال بلغني أن أبا عثمان كان يصلي بين المغرب والعشاء 200 ركعة فأتيته فجلست ناحية وهو يصلي فجعلت أعد ثم قلت هذا والله هو الغبن قال فقمت فجعلت أصلي معه. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر سمعت معتمرا يقول كان أبو عثمان يصلي حتى يغشى عليه. حدثنا سلم بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن عبد الله بن غالب عن عامر بن يساف سمعت المعلى بن زياد قال كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه في كل يوم وليلة 1000 ركعة وكان إذا صلى جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام فيقول يا نفس لهذا خلقتي وبهذا أمرتي يوشك أن يذهب العناء. قال وكان يتلوى كما يتلوى الحب على المقلى ثم يقوم فينادي اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي حدثنا جعفر بن أبي جعفر عن رياح القيسي قال كان عندنا رجل مسلم بات يصلي كل يوم 1000 ليلة بات يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه وكان يصلي جالسا 1000 ركعة فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. حدثنا محمد بن الحسين حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن جبل الباهلي حدثتنا دلال بنت أبي المدل قالت حدثتني آسية بنت عمرو العدوية قالت كانت معاذة تصلي في كل يوم 600 ركعة وتقرأ جزءها من الليل تقوم منه وكانت تقول عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلمات القبور. حدثنا الحسن بن الصباح أنه يحدث عن سعيد بن عفير حدثني بكر بن مضر أن الحارث بن يزيد الحضرمي كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة. حدثنا محمد بن حسين حدثني محمد بن سنان الباهلي سمعت بن شعبة ابن دخان يذكر أن أم طلق كانت تصلي في كل يوم وليلة 400 ركعة وتقرأ من القرآن ما شاء الله. حدثني سلم بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن عمرو بن سفيان قال حدثنا سهل بن أسلم قال كان ثابت البناني يصلي في كل ليلة 300 ركعة فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول مضى العابدون وقطع بي والهفة. حدثني محمد بن حسين حدثنا روح بن عبادة عن شعبة قال كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل ليلة ويصوم الدهر. حدثنا محمد بن حسين حدثني يحيى بن بسطام حدثني محمد بن مروان الضبي عن هشام قال ما رأيت أحدا قد أصبر على طول القيام والسهر من ثابت صحبناه مرة إلى مكة فكنا إذا نزلنا ليلا فهو قائم يصلي حتى يصبح وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير إما باكيا وإما تاليا. حدثني محمد بن حسين حدثنا داود بن محبر حدثنا مبارك بن فضالة قال كان ثابت البناني يقوم الليل ويصوم النهار وكان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. حدثني محمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد بن سلمة سمعت ثابتا يقول اللهم إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطنيها. حدثني محمد حدثنا خالد بن يزيد القسام حدثنا الربيع بن صبيع عن جسر بن أبي جعفر قال أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيته الليلة في منامي يعني ثابتا وعليه ثياب خضر قائما يصلي في قبره. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا مالك العنبري حدثنا محمد بن مالك العنبري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا إبراهيم بن الصمة المهلبي حدثني الذين كانوا يمرون بالجص بالأسحار كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا سلمة بن عقار حدثنا سلمة بن عقار عن محمد بن فضيل أظنه عن أبيه قال كان كرز بن وبرة يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات وكان قد حفر حفرتين ثم جعل يملأهما تبنا ثم ألقى عليه كساء فيقوم فيصلي ويجعل قدميه على الحفرتين. حدثنا أبو جعفر الآدمي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال رأيت في مسجد كرز بن وبرة وتدا يتعلق به إذا صلى ورأيت حفرة فيها تبن عليها كسي يقوم عليها في الصلاة وكان كرز يخرج من جرجان محرما. حدثنا أبو جعفر الآدمي حدثنا ابن فضيل سمعت أبي يقول ما رأيت كرز بن وبرة قط في ساعة إلا يصلي وكنا إذا نزلنا المنزل قال بالمحمل فأطبقه ثم قام يصلي فصادفناه منزلا ليس فيه ماء فقلنا إن ترك الصلاة فاليوم فضرب بيده على التراب فتيمم ثم قام يصلي. قال ابن فضيل وحدثني حيان العطار قال أقبلت مع كرز بن وبرة من القادسية فكان يقرأ ويصلي على حماره وينزل فيصلي ركعتين ثم يركب فيصلي على حماره ثم يسير هنيهة ثم ينزل فيصلي ركعتين. قال وقال لي أتحب أن تصبر لي نفسك؟ قلت أصنع ما شئت. فما زال يفعل ذلك حتى دخل الكوفة. حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا موسى بن أيوب حدثنا مخلد عن هشام كان منصور بن زاذان يجيء يوم الجمعة فيختم قبل أن يروح الإمام وكان يروح يصلي الظهر فيقوم يصلي فيختم القرآن من الظهر إلى العصر وكان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن هشام الحسان قال صليت ذات ليلة إلى جنب منصور بن زاذان بواسط فيما بين المغرب والعشاء قال فقرأ القرآن وبلغ في الثانية إلى النحل. قال محمد فحدثت بهذا الحديث عبد العزيز بن أبان فقال كان عندنا في بالكوفة في بني البكاء فتيان يصلون المغرب ثم يدخلون فيتعشون ثم يخرجون فيختمون القرآن قبل صلاة العشاء. حدثنا أحمد بن حاتم سمعت شعيب بن حرب عن أبي عوانة قال لو قيل لمنصور بن زاذان إنك تموت غدا أو بعد غد ما كان عنده مزيد. حدثنا الحسن بن الصباح أنه حدث عن سعيد بن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة 3 مرات. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في كل ليلتين من رمضان وكان ينام ما بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن حسين حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا قيس بن الربيع حدثنا الصعب بن عثمان سمعت سعيد بن جبير يقول ما أتت علي ليلتان إلا وأنا أختم فيهما القرآن. حدثني محمد حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا ضمرة قال بن شوذب سمعت ويذكر قال كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن في المصحف ناظرة قال ويقوم به الليل قال فما ترك ذلك إلا ليلة نشر رجله ثم عاود جزءه من الليلة المستقبلة. حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الصمد بن النعمان حدثنا وليس بالصفار يوسف بن عطية الكوفي عن الحجاج بن يزيد قال كان طلق بن حبيب يقول إني لا أحب أن أقوم حتى يشتكي ظهري فيقوم فيبتدئ القرآن حتى يبلغ الحجرة ثم يركع. حدثنا محمد حدثنا داود بن المحبر حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال كان عوف بن عبد الله يقوم من الليل فيقرأ 7 في ركعة ثم يقول اللهم أنمه اللهم زكه وكان إذا صلى بالنهار قرأ 7 في ركعة ثم يقول اللهم أنمه وزكه. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا سعد بن عباد حدثني محمد بن مسعر قال كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة ثم يثب كالرجل الذي قد ظل منه شيء فهو يطلبه فإنما هو السواك والطهور ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر ثم يجهد على إخفاء ذلك جدا. حدثنا يحيى بن بسطام حدثني عبد الكريم بن معاوية قال ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق. حدثنا محمد حدثنا رستم بن أسامة حدثنا عبد الله بن مسعر قال كان مالك بن مغول قال مالك بن مغول قيام الليل أيسر من خوض النيران ومن شرب الحميم. حدثني محمد حدثنا رستم بن أسامة حدثنا أبو خالد الأحمر قال داود الطائي ما حسدت أحدا على شيء إلا أن يكون رجل يقوم من الليل فإني أحب أن أرزق قيام الليل. قال أبو خالد وبلغني أنه كان لا ينام بالليل فإذا غلبته عيناه احتبى قاعدة. حدثني محمد حدثني إسحاق بن منصور حدثتني أم سعيد بن علقمة النخعي وكانت أمه وكانت أمة طائية قالت كان بيننا وبين داود الطائي حائط قصير أسمع حسه عامة الليل لا يهدأ. قالت وربما سمعته يقول همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهات وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني الشهوات وحال بيني وبين اللذات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. قالت وربما ترنم بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا في ترنمه. قالت وربما ترنم بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه وكان يكون في الدار وحده وكان لا يصبح فيها أي كان لا يسرج. حدثني كان لا يسرج حدثني محمد بن الحسين حدثني الصلت بن حكيم حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال كان في تيم الله شيخ متعبد قد لصق به فتية متنسكون. قال كان المسجد مأواه وكان يلزمونه ويأخذونه بأدب ويأخذون بأدبه فكان إذا كان الليل نام من أوله هجعة خفيفة ثم يقوم فيقول من لقرة العين وخطبة الكواعب الأتراب. قال فيثب أولئك النساك من مضاجعهم كالليوث تقوم إلى أقرانها. قال فهم كذلك في تهجد ونحيب ودعاء إلى الفجر. قال فلم يزالوا على ذلك حتى ماتوا عليه. قال أبو المغيرة وما أدركت وقد أدركت أنا هذا الشيخ ورأيته كنت إذا رأيته رأيت رجلا طويلا من أولئك العرب الأول شديد الأدمة قد غلب التهيج والإصفرار عليه وكنت إذا نظرت إليه رأيت هولا ولونا حائلا. قال وكان شيخا طويلا عظيم الأركان. حدثني محمد حدثنا قبيصة قال عطوان بن عمر التميمي وكان شيخا مؤذنا ها هنا عابدا. قال قبيصة قد أدركته وأنا صبي. قال إني لأبيت ليلي ساهرا متفكرا في أمر الناس وغفلتهم عما يردون عليه من القيامة ومن الأهوال والأفزاع ثم إلى أين يكون منصرفهم من بين يدي الله. قال فأبيت ليلتي ساهرا مفكرا في ذلك ثم أظل نهاري مفكرا في بكرتي وما أدري ما يصنع الله بي فيها. قال أبو عامر وحدثني أنه كان إذا كان الليل جال في الجبابين والأحياء. حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر عن عبد الملك أن سعيد بن جبير كان يختم القرآن في ليلتين. حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن المغيرة قال كان عروة بن أدية إذا نام الناس بالبصرة خرج فنادى في سككها يا أهل البصرة الصلاة الصلاة ثم يتلو أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. حدثني محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عمر حدثنا مخرم بن بكير عن أبيه قال كان بشر بن سعيد يوقظ أهله بالليل فيقول الصلاة ثم يقول إن السفر لا يقطع إلا بالدلج وإن الدنيا سفر نصب وأن الدنيا سفر نصب حتى يفضي العبد إلى رحمة الله. حدثني محمد حدثني معلى بن أسد سمعت مؤتمرا يقول كان أبي يوقظ كل من في الدار إذا دخل شهر رمضان ويقول قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. حدثني محمد بن الحسين حدثني خالد بن يزيد بن الطبيب حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف قال كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته بالليل بقيام الليل ويقول صلوا ولو ركعتين في جوف الليل فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار وهي أشرف أعمال الصالحين. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم حدثنا جعفر بن أبي جعفر حدثني أبو جعفر السائح أن الهيثم بن جماز قال كانت لي امرأة لا تنام بالليل وكنت لا أصبر معها على السهر فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني برجلها وتقول ما تستحي من الله كم هذا الغطيط فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. حدثني الحسين بن عبد الرحمن حدثني بعض أصحابنا قالت كانت امرأة حبيب بن أبي محمد انتبهت ليلة وهو نائم فأنبهته في السحر وقالت له قم يا رجل السوء فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد ساروا قدامنا ونحن قد بقينا. حدثني محمد بن الحسين حدثني أبو يوسف البزاز قال تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال لو نظرت امرأة تكفيك هذا. قالت إنما تزوجت رياحا القيسي لم أرني أني تزوجت جبارا عنيدا. فلما كان الليل نام ليختبرها فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح فقال أقوم، فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح، فقال أقوم ولم يقم، فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح، فقال أقوم، فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح، وقامت الربع الباقي. حدثني محمد بن الحسين حدثنا بعض أصحابنا قال كان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل، قال قد جاء الليل ولليل مهابة والله أحق أن يهابه. حدثني محمد حدثني بعض أصحابنا قال كان رجل من أهل خراسان متعبدا، وكان إذا جاء الليل تحزم ولبس ثيابه وخفيه، فيقول له أهله الناس إذا أصبحوا لبسوا ثيابهم وذهبوا إلى أسواقهم، وأنت إنما تلبس بالليل، فيقول لهم وأنا أيضا أذهب إلى السوق، قال فيقوم إلى محرابه. حدثنا أحمد بن عمران بن عبد الملك حدثني محمد بن فضيل حدثني حسين عن إبراهيم أن هماما كان يقول في سجوده اشفني من النوم باليسير واجعل سهر في طاعتك، فكان لا ينام إلا هنيهة وهو جالس. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثني أبو سامة عن الأعمش عن عمارة بن شريح بن هانئ قال ما فقد رجل شيئا أهون من نعسة تركها، فما ذكرتها من قوله إلا نفعني الله بها. قال حدثنا أحمد بن عمران حدثنا المحاربي حدثني ليث أن بلال العبسي كان يقوم في شهر رمضان فيقرأ بهم الربع من القرآن ثم ينصرف، فيقولون قد خففت بنا الليلة. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن الحسن أن هرم بن حيان قال لم أرى مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. حدثني محمد بن الحسين حدثنا الحميدي عن سفيان قال كان زبيد يحيي الليلة صلاة، فإذا طلع الفجر قعد في مصلاه يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يردد هذا التسبيح. قالت وكانت له جارية أعجمية وكانت إذا سمعته يردد هذا التسبيح قالت روزماد، هذه كلمة بالفارسية. حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن بسطام حدثنا زهير السلولي قال كان محمد بن واسع يصلي من الليل على ظهر سطح، قال فربما سقط من طول القيام. حدثني سلم بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال كان أبي إذا أخذه النوم بالليل دخل البحر فيسبح فتجتمع إليه حيتان البحر. حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو المغيرة الأحمسي عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن داود وسليمان عليهما السلام لم يؤتيا الملك ليتنعما، إنما أوتيا الملك ليتعبدا، فلم يكن أحد في زمانهما أشد اجتهادا في العبادة منهما، ما كان طيبهما إلا الكندر، وما كان دهنهما إلا الزيت، وكان سليمان إذا جنه الليل غل نفسه ولبس مدرعا من شعر، وطول الليل قائما وقاعدا وباكيا وداعيا، فإذا أصبح تصفح وجوه الأشراف حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول يا رب مسكين مع المساكين. حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا معن بن عيسى حدثني عبد الله بن عمر عن أبيها قال أوصى عمر بن عبد العزيز بصندوق مقفل يطرح في البحر، فقيل لزوجته أي شيء فيه؟ قال جامعه جامعة وأطمار كان يطرح نفسه فيها بالليل. حدثني محمد بن الحسين حدثنا الوليد بن صالح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان لعمر بن عبد العزيز صفط فيه دراعة من شعر وغل، وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه لا يدخل فيه أحد، قال فإذا كان آخر الليل فتح ذلك الصفط فلبس تلك الدراعة ووضع الغلة في عنقه، فلا يزال ينادي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر ثم يعيده في الصفط. حدثني محمد حدثني عبيد الله بن محمد حدثنا محمد بن مسعر قال كان لرياح القيسي غل من حديد قد اتخذه، فكان إذا جنه الليل وضعه في عنقه وجعل يبكي ويتضرع حتى يصبح. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصلي بالليل فليستاك. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني حدثنا عمر بن ذر عن أبيه قال كان يقال السواك قبل التهجد من أعمال الصالحين. حدثنا محمد حدثني محمد بن يزيد قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول خلقان كريمان من أحسن أخلاق المرء المسلم التهجد والمداومة على السواك. حدثني محمد بن الحسين حدثنا محمد بن جعفر بن عون قال سمعت محمد بن صبيح قال قال لي محمد بن النضر الحارثي وذكر قيام الليل والسواك قبله فقال ذاك عبادة المتهجدين. حدثني الفضل بن جعفر أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا المثنى بن إبراهيم عن جده مسلم بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يعد السواك عند رأسه، فإذا قام بدأ بالسواك. حدثني إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو بشر المزلق عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم إناء يعرض عليه سواكه فإذا قام من الليل خلا واستنجى واستاك وتوضأ، ثم بعث يطلب الطيبة في رباع نسائه. حدثنا علي بن الجعد، أخبرني عمرو بن شمر عن السدي عن أبي أراكة قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه ثم مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال: وحائط المسجد أقصر مما هو الآن. قال: ثم قلب يده وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله ما داموا مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رؤي يضحك حتى ضربه ابن ملجم عدو الله الفاسق. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته، وكانت نومه صدقة من الله تصدق به عليه. حدثنا خلف بن هشام وخالد بن خداش قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت كأن آتيا أتاني ينطلق بي إلى النار. قال: فلقاه ملك فقال: لن يراع، دعه، نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال نافع: فكان عبد الله بعد ذلك يطيل الصلاة من الليل. حدثني يعقوب بن عبيد، أخبرني يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ياس بن معاوية المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد من صلاة الليل ولو حلب ناقة ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: كان لمحمد بن سيرين 7 أوراد يقرأها من الليل، فإذا فاته منها شيء قرأه بالنهار في الصلاة. وحدثنا خلف، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن تميم من الدار اشترى حلة بألف فكان يقوم فيها بالليل إلى صلاته. حدثنا خلف، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتتنا عمرة ليلة فباتت عندنا، فقمت من الليل أصلي فجعلت أخافت، فقالت لي: يا ابن أخي لما لا تجهر بالقرآن؟ فما كان يوقظنا بالليل إلا قراءة معاذ القارئ وقراءة أفلح مولى أبي أيوب. حدثنا خلف، حدثنا حماد عن عاصم بن أبي النجود قال: أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا، منهم زر وأبو وائل. حدثنا أبو خيثمة وغير واحد قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثني أبو حفص الصيرفي، حدثنا صالح بن مهران، حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تزلع قدماه. حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو ساقاه، فقيل له: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثني محمد بن يزيد الآدمي، حدثني يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورم قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وحدثني علي بن الجعد، حدثني مزاحم بن زفر عن مسعر قال: لما قيل اعملوا آل داود شكرا لم يأتي عليهم ساعة إلا وفيهم مصلي. وحدثنا عمران بن عبد الملك قال: سألت عبد الله بن إدريس فحدثني عن أبيه عن مجاهد قال: لما قيل لها يا مريم اقنتي لربك قامت حتى تورمت كعباها. حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو سامة، حدثنا مسعر، حدثني بعض آل عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال: كان لا ينام آخر أهل الدار حتى يقوم فيصلي، فكان يصلي حتى تنقع رجلاه في الماء الحار. حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو سامة، حدثنا مسعر، حدثنا إبراهيم بن محمد قال: كان لمسروق ستر بينه وبين أهله فيقبل على صلاته وعبادته ويخلي بينهم وبين دنياهم. وحدثني أزهر بن مروان الأنطاكي، حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن امرأة مسروق قالت: كان مسروق يصلي حتى ترم قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي، أخبرنا شجاع بن الوليد عن العلاء بن عبد الكريم قال: كنا نأتي مرة الهمداني فيخرج إلينا فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه. قال شجاع: وحدثني بعض إخوتي أنه كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة. حدثني محمد بن حسين حدثنا يحيى بن المصطام قال ضيغم صلى خليفة العبدي حتى انشقت قدماه. حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن معاذ العدوية قالت كان صلة بن أشيم يقوم من الليل حتى يفتر فما يجيء إلى فراشه إلا حبوى. حدثني أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن البصري حدثنا عبد الله بن عبد المجيد حدثنا كثير بن زيد حدثنا يزيد بن زياد عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة واضطجعت في عرضها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام قال يا هذين الصلاة ثم رش عليهما من وضوئه قال ثم قام فصلى فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني عن يساره فلما صلى قلت يا رسول الله أخبرني عن مقامي قال أخبرتك عن مقام جبريل قال فسمعته يدعو بهذا الدعاء اللهم هب لي نورا في سمعي وهب لي نورا في بصري وهب لي نورا من خلفي وهب لي نورا عن يميني وعن يساري وهب لي نورا في لحمي وشعري ودمي. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مرة يرددها ثم قال في 17 اللهم هب لي نورا إلى نور. حدثني محمد بن حسين حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن جبل الباهلي سمعت السري بن يحيى يذكر عن يزيد الرقاشي أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى تهجده من الليل قام معه سكان داره من الجن فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته. قال السري فقلت يا يزيد وأنا علم ذلك؟ قال كان إذا قام سمع لهم ضجة فاستوحش لذلك فنودي لا ترعى أبا عبد الله فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم فنصلي بصلاتك. قال فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم. وحدثني محمد حدثنا أبو إسحاق الضرير حدثني مهدي بن ميمون قال كان واصل مولى بن أبي عيينة جارا لنا وكان يسكن في غرفة فكنت أسمع قراءته من الليل وكان لا ينام من الليل إلا يسيرا. قال فغاب غيبة إلى مكة فكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو من صوته كأني لا أنكر من الصوت شيئا. قال وباب الغرفة مغلق فلم نلبث أن قدم من سفره فذكرت ذلك له فقال وما أنكرت من ذلك هؤلاء سكان الدار يصلون بصلاتنا ويستمعون لقراءتنا. قال وقلت فتراهم؟ قال لا ولكني أحس بهم وأسمع تأمينهم عند الدعاء وربما غلب علي النوم فيوقظوني. وحدثني محمد حدثني خلف بن تميم قال كان فتى من أهل الكوفة يحيي الليل صلاة. قال فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن أمه في زيارته فأذنت له. قالت العجوز فلما كان من الليل إذا أنا في منامي برجال قد وقفوا علي فقال يا أم عرفجة لما أذنت لإمامنا الليلة. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا أبو عمران التمار قال غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد الحسن الجعفري فإذا باب المسجد مغلق وإذا حسن جالس يدعو وإذا ضجة في المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه وحسن يدعو فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه ثم قام فأذن وفتح باب المسجد فدخلت فلم أرى في المسجد أحدا فلما أصبح وتفرغ من عنده قلت يا أبا سعيد إني والله رأيت عجبا. قال وما رأيت؟ فأخبرته بالذي رأيت وسمعت. قال أولئك جن من أهل نصيبين يحبون يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة كل ليلة جمعة ثم ينصرفون. وحدثني محمد حدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال كان أبي إذا قام من الليل يتهجد سمعته في الدار جلبة شديدة واستقاء للماء كبيرة. قال فنرى أن الجن كانوا يستقون لتهجده فيصلون معه. حدثني محمد بن حسين حدثني أبو عبد الملك بن أبو عبد الملك ابن الفارسي حدثني عبد الله بن سليمان من أهل عسقلان وكان ما علمته خيرا فاضلا. قال حدثني رجل من العابدين ممن قدم علينا مرابطا بعسقلان قال فقمت ذات ليلة للتهجد على بعض السطوح فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر إليكم معاشر العابدين وأبناء السالفين من الأمم قبلكم. قسمت العبادة ثلاثة أجزاء فأولها قيام الليل وثانيها صيام النهار وثالثها الدعاء والتسبيح هذا جزء القيامة خذوا منه بالحظ الأوفر. قال فسقطت والله لوجهي مما دخلني من ذلك. حدثني محمد بن حسين حدثنا يحيى ابن إسحاق حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة هبطت عليه الملائكة تستمع لقراءته واستمع له عمار الدار وسكان الهواء. حدثنا هارون بن عمر القرشي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.